بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جامع الناس ليوم الجمع، فلا يستطيع أحد ولا شيء أن يفلت أو يغيب عن ذلك الجمع وعن ذلك اليوم. يقول سبحانه عن فعله بالخلائق في ذلك اليوم المهيب: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. فيجمع بكلمة واحدة كل الخلائق للعرض في يوم سماه يوم التغابن، يوم غبن أهل الجنة أهل النار، يوم يشعر أهل النار بالخديعة العظمى والخسارة الكبرى حين يرون فوز الفائزين، وحين يتبادلون الاتهام بينهم مستكبرين ومستضعفين، قادة وأتباعا، تابعين ومتبوعين. وحتى السعداء الفائزون يشعرون بالتقصير ويندمون على قلة العمل الصالح وضياع الأوقات في غير ذكر الله. لذلك يتضرع الراسخون في العلم لربهم خشية ذلك الموعد، فيقولون: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. فرسوخهم في العلم لله تعالى جعلهم موقنين بصدق الموعد وأن الله لا يخلف الميعاد. والصلاة والسلام على مسك الختام سيدنا محمد، الذي كان يقول طوال حجة الوداع مخاطبا أكثر من 100,000 صحابي حجوا معه وسمعوا خطبة الوداع، كان يقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكانت حجة الوداع هي الحجة الأولى والأخيرة موعدا مع الله تعالى في هذا المكان، وموعدا مع أمته، وآخر مكان شاهدته فيه الأمة فاستمعت إليه. وحين تحج الأمة فإنما تلتقي هنا بذكرى نبيها ومعلمها، وهو في تلك الأماكن المقدسة يعلمها مناسكها. أما بعد، إخواني المؤمنين، أخوات المؤمنات، انطلقت اليوم أولى الطائرات إلى الديار المقدسة، ونعود إلى ما كنا فيه من ذكر وتذكر لمناسك الحج في أيامه الحالية والقادمة. فلعل التمني ولعل مصاعبة الحجاج ترزقنا نفس أجرهم وتجعلنا نولد من جديد. فليس الحج خاصا بمن كان فيه حاضرا، ولكنه عام يشغل الناس أجمعين ويشعل أشواق المؤمنين. وبعد الوصول والطواف الأول حول البيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة، يتجمع جمع الحجاج في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكان بين مكة وعرفات يسمى منى، ويسمى اليوم يوم التروية. وفجأة في هذا المكان تظهر مدينة عامرة بملايين السكان، 3 مليون زيادة يسكنون في تلك البقاع. فتظهر مدينة جديدة هي مدينة الخيام البيضاء، أو مدينة الستة أيام، لأنها لا تدوم إلا 6 أيام، مدينة لا تتشكل إلا مرة واحدة في العام. هذا المكان اللي كيتجمعوا فيه هاد الناس كاملين فيه أحداث، وقعت فيه أحداث موغلة في القدم وأخرى عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل بعثته بقليل. فأما قديما وعند بداية النزول إلى الجنة، من الجنة إلى الأرض، وجد أبونا آدم عليه السلام نفسه في هذا المكان كما تقول الحديث، وهناك تمنى أن يرجع إلى الجنة التي كان فيها، لذلك سميت منى أمنية. وهنا وقعت قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام والبلاء المبين لأبيه إبراهيم عليه السلام والفداء بالذبح العظيم التي خلدها الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، فقال في سورة الصافات: فلما بلغ معه السعي، يعني كيتكلمنا على سيدنا إبراهيم وولده، فلما بلغ ولده معه السعي، السعي معناه بلغ مبلغ اللي يقدر يخدم ويعاونه في العمل، القدرة على العمل. فلما بلغ معه السعي زعما كبر، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما جوج استسلما لأمر الله وعين فيه، فلما أسلما وتلاه للجبين، يعني على طول على وجه الأرض، وتلاه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الرؤيا هي وحي وأمر وتصديقها واجب. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. في هذا المكان وقعت هذه القصة الخالدة وصارت حاضرة عند الحجاج وهم يقدمون الأضاحي بمنن، وحاضرة عند جميع المسلمين وهم يحتفلون بعيد الأضحى. فهذا المكان في الحقيقة هو مكان العيد، هذا المكان هو مكان العيد، فكأننا نحتفل جميعا في ذلك المكان. والحجاج الذين وقع عليهم اختيار القدر الأعلى وشدوا الرحال إلى هناك إنما يمثلون الأمة الإسلامية وينوبون عنها، وبالفعل هم يمثلون عائلاتهم وقبائلهم وشعوبهم وبلدانهم. في هذا المكان أيضا بين منى والمزدلفة والأماكن القريبة، في هذا المكان أيضا وقف فيل أبرهة الحبشي بوادي محسر، وادي تم بين تلك الجبال في منى يسمى محسر، وسمي بهذا الاسم لأن الفيل كل فيه وأنهك وتعب وتعكس، فحسر أصحابه بفعله تعكستهم وأوقعهم في الحسرات. وهنا جاءت الطير الأبابيل، في هذا المكان أيضا جاءت الطير الأبابيل بحجارة من سجيل، فعصفهم العاصف الأعظم سبحانه وتعالى، عصف بالجيش المعتدي شر عصفه فجعلهم كعصف مأكول. في هذا المكان أيضا التقى الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يهاجر عنه، وهو مطارد في مكة أثناء الدعوة، فبايعوه ليلا وسرا سنتين متتابعتين في مكان واحد، وهما البيعتان اللتان تسميان بيعة عقبة الأولى وحضرها 12 رجلا، وفي العام اللي مراه بيعة عقبة الثانية وحضرها 73 رجلا وامرأتان في السنة 11 هجرية و12 هجرية بعد هجرة الهجرة. أيها المشتاقون، أيتها المشتاقات، هذا ما وقع في هذا المكان من أيام لله تعالى فيه. فما هي المناسك والأعمال التي يقوم بها ضيوف الرحمن هنا طوال 6 أيام؟ 8 و9 و10 و11 و12 و13 من ذي الحجة. وما علاقتنا نحن بتلك المناسك؟ في اليوم الثاني يترك الحجاج مكة ويقصدون منى ويبدأون بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك. في هذا وهناك يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا من غير جمع، وفي فجر اليوم التاسع يقصدون عرفة فيقفون فيه النهار كله ويصلون في عرفات الظهر والعصر قصرا وجمعا وكيبقوا النهار كله. وهذا الصلاة في مسجد لا تصلى فيه، لا يفتح إلا مرة واحدة في العام، ولا تصلى فيه إلا تلك الصلاة، يستمعون للخطبة اقتداء بخطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم النهار كله يتفرغون للذكر والدعاء. وهذا اليوم هو اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهذا يعني يتطلب الوقوف عنده إن شاء الله الرحمن الرحيم في الخطبة أو الخطبة القادمة. وبعد الغروب يتوجه الحجاج إلى مزدلفة فيصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبيتون فيها برا ثم إلى الفجر، ثم يتوجهون إلى المشعر الحرام بعد صلاة الفجر، وبعد ذلك يعودون إلى منى، كيرجعوا للمكان اللي خرجوا منه، ينزلون إلى منى قبل طلوع الشمس، وعند الوصول كرمون حجر جمرة العقبة سبعة الحصيات، كل حجيرة كترمي كتقول الله أكبر. ثم بلا صياح بلا لغط بلا سبان بلا شتم بلا تدافع، وبعد رمي الجمرة تذبح الأضاحي أو كتكون خلصتي وتهنيتي، هذه ولات سهلة. ثم يحلق رأسه، الحجاج يحلق رأسه أو يقصرون، والحلق أفضل، والمرأة تنقص من شعرها قيد الأمور، يعني شي حاجة بسيطة جدا، وهذا يسمى التحلل الأول من الإحرام. كل شيء كيولي حلال إلا المعاشرة الزوجية، يسموه التحلل الأول. ثم يقصد الحجاج بيت العتيق ويطوفون طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، ويرجعوا يمشيوا يديروا السعي إذا كان متمتع، وبذلك يتحلل التحلل التام، يعني كل شيء عنده ما كان محرما عليه، مش كل شيء حلال، ما كان محرما عليه يصبح حلالا. وبعد ذلك يرجع الحجاج يوم العيد إلى منى ويبقون فيها بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليها 11 و12 و13، يرمون هنا الجمرات الثلاث في كل يوم بسبع حصيات متعاقبات، ويدعو بعد الفراغ رافعا يديه، وإذا أكمل رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج، فهو مخير إما يبقى وإما يغادر، لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والتأخر أفضل لأنه سنة المعلم الأول لقلبنا خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. الأعمال في منى. إخواني أخواتي، الآن لنتوقف ونعيد النظر في هذا المكان وفي مناسكه والتزكي بتلك الأعمال والتطهر بتلك المناسك. أولا وقبل كل شيء، تقاس أعمال الحج بالنظر إلى جوهره، وجوهره هو المذكور في حديثه صلى الله عليه وسلم وركنه الأول والأعظم الحج عرفة. تلك المناسك السابقة ما قبل عرفة، ما قبل عرفة، المناسك السابقة للوقوف على عرفة إنما هي استعداد للصعود إلى ذلك المكان، وكل المناسك اللاحقة بعد عرفة إنما هي نزول من ذلك المكان. فكأن منى هي قاعدة للصعود، تستعد لتصعد، ثم من كتبغي تنزل كتنزل تلمع عاد في الأخير ترجع إلى البيت العتيق. فكأنما هذا المكان هو محطة استراحة، وكأنما هذا المكان قاعدة إقلاع وقاعدة هبوط. فإلى أين نطير؟ فين تصعد؟ إلى أين تطير وإلى أين تحلق لتصل إلى جبل الرحم؟ إنما تطير وإنما تحلق إلى أقرب مكان يذكرك بيوم التغابن، بيوم الجمع، بيوم الحشر. ففي ختام المناسك بمنى ونهاية رجل الجمار رقلنا الآية قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. نفعني الله وإياكم بآيات كتابه المبين وبحديث خير المعلمين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واستغفر الله دينكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين.